إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الكافي من كتاب العدد، جمع عدة. إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها بالإجماع، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولأن العدة تجب لاستبراء الرحم، وقد علم ذلك بانتفاء سبب الشغل، ما فيش وطئ يعني. فإن فارقها بعد الدخول، طبعا الباب ده انت هتذكره ازاي؟ هتذكره بالتفريعة، يعني هتقول العدة أول قسم ما لا عدة عليها فلانة اللي لها عدة، وهتقسم يعني هتبقى تعمل شجرة يعني. تاني حاجة، إن فرقها بعد الدخول فعليها العدة بالإجماع. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. وإن طلقها بعد الخلوة بها وجبت العدة. دي بقى المسألة اللي فيها خلاف، يعني هو ذكر مسألتين فيهم إجماع، إن هو لو كان كتب الكتاب قبل الدخلة ما عليهاش عدة، لو بعد الدخلة عليها عدة، لو كان خلى بها فيها خلاف. الجمهور إن ليس عليها عدة، وده الراجح إن ليس عليها عدة. الحنابلة بيقولوا وجبت عليها العدة، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ده صحيح، وهو قول أصحاب الرأي والشافعي في القديم. وقال الشافعي في الجديد: لا عدة عليها للآية إذا نكحتم المؤمنات. ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كالاستيفاء بالعمل، إن التمكين كالاستيفاء، ماشي، هي مكنته من نفسها، فهنعتبره أنه وطأه. ولهذا استقرت به الأجرة في الإجارة فجعل كالاستفاء. وبيسعى الإجارة إيه؟ يعني إيه؟ يعني الاستفاء بمعنى واحد هيأجر شقة، فصاحب الشقة اداله المفتاح وساب له شقة فاضية واداها له، وهو ما سكنهاش، عليه أجرة ولا لأ؟ عليه أجرة. فهو بيقيس كده أن هي مكنته من نفسها فوجب عليه العدة. ولكن راجح ان لا عدة عليها الا اذا تبين الوطأ، لان اللي حصل في ايام عمر بن الخطاب انه ارخى الستر وطأها، فدعت انه وطأها، فقضى الخلفاء الراشدون على ان كل من ارخى سترا وجبت عليها العدة. والمعتدات ثلاثة اقسام، تنقضي عدتها بوضعه معتدة بالحمل، ده اول قسم، سواء كانت حرة او امة، مفارقة في حياة أو بوفاة. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. روت سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها، انتهى النفاس يعني، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال: لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فقالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزوج إن بدا لي. متفق عليه. ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضعه، فكانت عدتها به، ولا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل وانفصاله، يعني لو كانت في توأم بانفصال جميع الحمل. فإن كان حملها أكثر من واحد فحتى تضع آخر حملها وينفصل. ده المذهب في أصح الروايتين، وقول عامة أهل العلم، لأن الشغل لا يزول إلا بذلك. ده على اساس ان هو يعني ايه، ان ممكن في فرق بين الحمل الاول والتاني، او التوأم ممكن تولده على فترتين متباعدتين. وان وضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان انقضت به عدتها لأنه ولد، وإن لم يتبين فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية فكذلك، لأنه تبين لهن. وإن شهدنا أنه مبتدأ خلق آدمي فالمنصوص أن العدة لا تنقضي به لأنه لم يصر ولدا فأشبه العلقة. ده المذهب، وده اختيار أبو بكر غلام الخلال. وعنه أن الأمة تصير به أم ولد فيجب أن تنقضي به العدة لأنه حمل، فيدخل في عموم الآية. يعني أقل وأقل مدة تنقضي فيها العدة بالحمل أن تضعه بعد 80 يوما، اليوم 81. خلاص، يبقى احنا ممكن نحط قاعدة ان قبل 81 يوم السقط، اللي قبل 81 يوم من يوم الوطء مش السونار، لو مش عارفين يبقى هنمشي على السونار. ده ليس بحمل ولا يترتب عليه اي احكام، لا نفاس ولا حيض، دم فساد قبل 81 يوم. بعد 81 يوم يترتب عليه كل الاحكام. اشمعنى 81 يوم؟ لأن الحديث إيه؟ يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما علقة، وبعدين 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فأول المضغة إمتى؟ يوم 81. والمضغة معناها بداية التخلق. خلاص، فلو فرضنا واحدة طلقت وسقطت بعد 81 يوم، انقضت عدتها خلاص وبقت نفاس، قبل 81 يوم في اليوم 80 تبقى ايه؟ لا تنقضي عدتها. يبقى هنتعامل بالعده بالحيضات، وفي نفس الوقت ايه؟ ليس بنفاس، والدم اللي نزل على دم فساد تصلي به، وهكذا. يعني العبره 81 يوم. في ايه برضو من القران يستدل بها العلماء على موضوع 81 يوم ده، في سوره غافر: والذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا. فربنا جعل الطفل امتى؟ بعد المضغة وبعد العلقة، بعد النطفة، بعد التراب، ثم جعلكم ايه؟ نطفة ثم يخرجكم طفل، نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طفل. فجعل الطفل بعد العلقة، فسمى المضغة طفل، لان المفروض بعد العلقة ايه؟ مضغة. فالعلماء قالوا يبقى طفل، يبقى حكم المضغة حكم الطفل. طفلة ماشي، بس ايه؟ سمى الطفل بعد المرحلة الايه؟ ما هو بقى امتى؟ ما هو الطفل ده تكون من امتى؟ من بعد العلقة بقى طفل لغاية ما خرج. ماشي، بقى اسمه طفل لغاية ما خرج، يعني بعد العلقة بقى اسمه طفل، لغاية ما خرج من بطن امه اسمه طفل، قبليها كان اسمه مضغة. ولذلك العلماء يقولوا مراحل تحول الجنين نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة، مفيش تحول تاني، هو مضغة وكبرت خلاص. فالمضغة ده أول بداية خلق الإنسان، إلا إن هو قبل المضغة أحيانا، قبل المضغة أحيانا بيتشكل ويبقى ليه شكل، فعشان كده هو قال إن إيه؟ النساء تشوفه، لو شافت في تحديد إنسان هيعتبر إيه؟ بالشكل. إن ما شافتش هنعتبر ب 81 يوم من حين إمكان الوطأ. واحدة حصل وطأ والمرأة متأكدة إن حصل منه الحمل، ماشي، اتأكدت هو الوطأ الوحيد اللي حصل، يبقى هي عارفة بالضبط عمر الجنين قد إيه، راحت للسونار قال لها ازيد او اكبر، هتصدق مين؟ اللي هي متاكده منه. طبيعيه، لو مش عارفه وفي اشتباه هتاخد بالاحوط، تاخد بالاحوط اللي هو الاقل. الاقل، لا الاحوط في كل حاجه على حسبها. لا، في المساله دي الاحوط الاقل، عشان العده طول شويه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلق احدكم يجمع في بطن امه فيكون نطفه 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم يكون مضغة 40 يوما، ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، ولا يكون مضغة في أقل من 80 يوما. القسم الثاني معتدة بالقروء، يبقى الحمل ملوش عدة، ملوش، هو الحمل بس، إذا تقاضى الحمل مع أي عدة من العدد فالحمل مقدم. حديث سبيعة الأسلمية ده، هي ولدت بعد ما الرجل مات على طول، وكانت في النفاس، والخطاب بيقولها وهي نفساء، وممكن تتجوز بقى نفساء، بس يحرم الوطء الا بعد انقضاء الايه النفاس. معتدة بالقروء، وهي كل مطلقة او مفارقة في الحياة، وهي حائل ممن تحيط، وهي حائل يعني مش حامل، حائل عكس حامل، ممن تحيط يعني من النساء التي تحيط، يعني هي يعني بتحيط مش منقطع الحيط عنها. وهي نوعان حرة فعدتها ثلاثة قروء، ده فيها إجماع. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما ده النوع الثاني يعني فعدتها قرآن. يبقى أنت لما هتذكر تقول إيه في الأول خالص؟ اللي ليها عدة واللي ملاش عدة. اللي ملاش عدة طلعناها، اللي ليها عدة هتقسمها نوعين: حامل ومش حامل. الحامل طلعناه، اللي مش حامل هتكتب أول حاجة معتدة بقروء، هتقسمها نوعين: حرة وإيه وأمة. الحرة ثلاثة، الأمة اثنين. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. رواه أبو داود وضعفه الألباني. وعن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: عدة الأمة حيضتان. أورده في كنز العمال عن عمر، وده كلام الجمهور إنها حيضتان. خالف فيه داود الظاهري وقال هي خل حرة. وفي القروء روايتان، القرء بقى نفسه هو قال هنا في القروء، وبعدين القرء نفسه روايتان. القرء في اللغة هو الوقت، ماشي، إحداهما هي الحيض، ده المذهب. وأصحاب الإيه أصحاب الإمام أبو حنيفة يقولوا هي الحيض لهذا الخبر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة أيام أقرائها. لو كانت قرء ده الطهر، يبقى تدع الصلاة أيام أقرائها إزاي؟ لازم أيام حيضها. حديث رواه أبو داود وصحيح، مش كده؟ وقال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، دليل على أنه حيض برضه، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه النسائي. ولأنه معنى يستبرأ به الرحم، فكان بالحيض كاستبراء الأمة، لأنه ده معلوم عقلا كده أن الحيض هو اللي احنا استبرئ به الرحم مش الطهر. يعني المقصود من العدة ان احنا نعرف المرأة دي تحمل ولا لا. ولأن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء، فالظاهر أنها تكون كاملة، ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا كانت الحيض. ومن جعل القرء الأطهار لم يوجب ثلاثة كاملة، لأنه يعد الطهر الذي طلقها فيه قرء، يبقى كده مش ثلاثة. يعني فرضنا أنه هو طلقها في آخر الطهر وتاني يوم حاضط، هيحسب أن دي مرة، وفي الحقيقة أن دي مش مرة كاملة، خلاص. فلما ربنا يقول ثلاثة قروء يعني ثلاثة قروء كاملة، والقرء يعني الحيض، إنما هو ممنوع أنه هو يطلقها في الحيض أصلا. الثانية، القول الثاني يعني قول مالك والشافعي، اللي هو القرء هو الطهر، لقول تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن. والطلاق في العدة ما ينفعش لما يبقى في الإيه؟ في الطهر، وإنما يطلق في الطهر. فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها. طبعا هنا الكتاب ما بيردش، فين هيرد بقى؟ في المغني، خلاص، لأن هي مراحل، هو عامل المرحلة ديت لعرض الأقوال بس. المرحلة التانية في المغني بقى يوم جاء ردد على الإيه؟ على القول اللي هو الطهر ده، ماشي. فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيه، ولزمها ثلاث حيض مستقبلة. قال تعالى: ثلاثة قروء، فيتناول الكاملة. وإن قلنا هي الأطهار احتسبت بالطهر الذي طلقها فيه قرأ ولو بقي منه لحظة. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبنا به. ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها، ولو لم يحتسب بقية الطهر قرآن لم تقتصر عدتها بالطلاق فيه، فإن لم يبقى من الطهر بعد الطلاق جزء بأن وافق آخر لفظه آخر الطهر أو قال أنت طالق في آخر طهرك كان أول قرئها الطهر الذي بعد الحيض، لأن العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول فرضنا أنه طلقها وقال لها أنت طالق مع القف نزل الدم، يبقى كده ما طلقهاش في الطهر وما طلقهاش في الحيض، هنعمل ايه؟ الحيضه دي كلها مش هتتحسب، وهتتحسب اول طهر خلاص، يبقى كده طول عدتها ومش حرام عليه. فعشان كده هو بيقول ايه، لا هو الصح ان نحسبها بالحيضات، لان هو ممنوع اصلا في الطلاق في الحيض، ولو طلق وقع ولم يحتسب الحيض ويأثم لتطويل العدة. ومتى قلنا القرء الحيض؟ فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيض الثالثة. آخر العدة إمتى؟ هل بتنتهي العدة بعد انتهاء الحيض في الثالثة ولا بالاغتسال؟ بالانتهاء الحيض خلاص، يباح بالاغتسال الوطأ لأن ذلك آخر القرء، وعنه لا تنقضي عدته حتى تغتسل من الحيض الثالثة. اختاره الخراقي، بس المذهب على أنه مش لازم تغتسل، لأنه يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبادة وأبو موسى وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وإن قلنا قرء الأطهار فآخر العدة آخر الطهر الثالث، يبقى لو قلنا الأطهار هتبقى العدة إيه؟ آخر الطهر الثالث، الطهر اللي هي اتطلقت فيه ده هيتحسب، وبعدين حيضة وبعدين طهر، أدي كده اتنين، وبعدين حيضة وبعدين طهر، أدي كده التلاتة. هتحيض يبقى بعد الحيض ما تغتسل، بس العده انتهت امتى؟ باول نزول الدم بتاع الحيض اتعد، يعني كده ايه العده انتهت، حتى ترى الدم. واذا رات الدم بعد وان قلنا قرء الاطهار في اخر العده اخر الطهر الثالث، اذا رات الدم بعد الطهر يعني انقضت عدتها، ويحتمل الا يحكم بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليله عشان تتاكد يعني ان هو حيض، لأن ما دونه يحتمل ألا يكون حيضا، وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها، ولا يصح ارتجاعها فيها. يعني هي هتستنى اليوم بالليلة بس عدتها انتهت بأول نزول الدم. يعني مثلا دي مرة حصلت، رجل طلق مراته ماشي كده، وبعد كده الحيضة التالتة طهرت منها ولسه ما اغتسلتش، وقال لها انا رجعتك، تبقى رجعت ولا لا؟ لا ما رجعتش، خلاص خرجت منه ماشي. فهنا بيقول بقى هي ايه، لما الحيضه، لما لو احنا قلنا بالاطهار بالطهر وانتهى الطهر والدم نزل ورجعها في الدم ده، هنقول له استنى، مش هنقول لك ما رجعتش. لو ده حيض ما رجعتش، لو مش حيض، لان ممكن الدم ما بقاش حيض، دم نزل في مثلا نزل خمس دقايق وانقطع، هتفضل مستنيه هي تشوف في الدم تاني ولا لا، وبعدين ما نزلش يبقى مش ايه، مش حيض، يبقى لسه الطهر باقي. وليست اللحظه التي ترى فيها الدم عدتها ولا صح ارتجاع، دي احنا قلناها. فصل. اقل ما تنقضي به العده 29 يوما ان قلنا قرء الحيض، واقل الطهر 13 يوما، لان 3 حيضات 3 أيام وبينها طهران 26 يوما، وإن قلنا أقل الطهر 15 يوما فأقل العدة 33 يوما، وإن قلنا الأقراء الأطهار والطهر 13 يوما فأقلها 28 يوما ولحظة ناجي، وإن قلنا أقله 15 يوما فأقلها 32 يوما ولحظة، لان في خلاف في عند المذهب، في المذهب ان هو 13 يوم و15 يوم، والراجح ان هو 13، خدنا الكلام ده في الحيض. فاما الأمة فعلى الاول اقل عدتها 15 يوما، وعلى الثاني 17 يوما، وعلى الثالث 14 يوما ولحظه، وعلى الرابع 16 يوما ولحظه. القسم الثالث المعتده بالشهور، وهي 3 انواع، عشان ما تتوهش لازم تعمل الايه، الشجره. ده القسم الثالث، القسم الأول حامل، القسم الثاني معتدة بالحيض، القسم الثالث معتدة بالشهور اللي هي ما بتحيضش. دي 3 أنواع. إحداهن آيسة من الحيض وصغيرة لم تحيض. آيسة من الحيض يعني مثلا فوق 50 سنة أو 60 سنة وطلقت. صغيرة لم تحيض يعني لسه ما بلغتش سن الحيض وطلقت. ماشي، لأن عائشة تزوجت وعندها 6 سنين ما بتحيضش، فرضنا طلقت بعدها 6 سنين يبقى إيه؟ لم تحيض. فإذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها فإن كانت حرة فعدتها 3 أشهر. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن طلقها في أول الهلال فعدتها 3 أشهر بالأهلة، وإن طلقها في أثناء شهر اعتدت 2 شهر بالهلال و1 شهر بالعدد. قلناها المرة اللي فاتت دي قاعدة، خلاص. يعني هي 3 شهور، هو طلقها في نص رمضان، خلاص يبقى نص رمضان هيعدي 15 يوم، وبعدين شوال كله، وبعدين ذو القعدة كلها، و15 يوم من ايه؟ من ذو الحج، نفس اليوم اللي كان ايه طلقها فيه. فان طلقها في اول الهلال فعدتها وفي اثناء الهلال عددت بالعدد لما ذكرنا فيما مضى. وان كانت أمة ففيها 3 روايات، احداهن يبقى انت لما هتقسم المعتدة بالشهور 3 أقسام هتقول القسم الأولاني من القسم الأولاني إنها إيه حرة، وهتقول لها إيه إن دي 3 أقسام. الأمة القسم الثاني أمة، الأمة عدتها 2 شهر لأن كل شهر مكان قرء، وعدتها بالأقراء قرءا فتكون عدتها بالشهور 2. القول الثاني الرواية الثانية يعني عدتها 1.5، ده اختيار أبو بكر وأصحاب الرأي وقول الشافعي، لأن عدتها نصف عدة الحرة، وعدة الحرة 3 أشهر فنصفها 1.5، وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها، وتنصيف الأشهر ممكن، يعني إحنا ما قلناش حيضة ونص لأن الحيضة ما بتتقسمش. القول الثالث أن عدتها 3 أشهر، ده قول الإمام مالك، ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل بأقل من 3 أشهر. راجح المذهب أنه 2 شهر مكان حيضتين، لأن 3 أشهر كانت مكان 3 حيضات. واختلف عن أحمد في حد الإياس، فعنه أقله 50 سنة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50 سنة. ده طبعا ضعيف يعني. وعنه إن كانت من نساء العجم ف50، وإن كانت من نساء العرب ف60، لأنهن أقوى طبيعة. وذكر الزبير في كتاب النسب أن هند بنت أبي عبيدة وابن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها 60 سنة. قال: ويقال لن تلد بعد 50 إلا العربية، ولا بعد 60 إلا قرشية. واحتمل كلام الخرقي أن يكون حده 60 سنة في حق الكل، لقوله: وإذا رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض. كلام الخرقي يعني في كتاب إيه المختصر بتاعه. والراجح أنه ليس له سن، ده قول الإمام مالك، والعبرة فيه بانقطاع الحيض انقطاعا كاملا. فصل: وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقضي عدتها حتى حاضت بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالقروء. فرضنا وطلقها وهي كانت ما بتحيضش، حاضت في العدة، هنلغي اللي فات ونبدأ جديد 3 حيضات لأنها قدرت على الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء. فإن قلنا القروء الحيض استأنفت 3 حيض، وإن قلنا هي الأطهار فهل تعتد بالطهر الذي قبل الحيض قرآن؟ فيه وجهان، أحدهما تعتد به لأنه طهر قبل الحيض فاعتدت به كالذي بين الحيضتين، والثاني لا تعتد به كما اعتدت قرآن ثم يأست لم تعتد بالطهر بعد الإياس قرآن ثالثا، وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه لأنه معنى حدث بعد انقطاع العدة فلم يلتفت إليه. النوع الثاني يقول لك الأصل الحيض، وإحنا قلنا هي ما بتحضش طلعت بتحيض، زي واحدة ماشي، واحدة يائسة من الحيض وهي عندها 50 سنة وما كانش بتحيض، قعدت 1 شهر و2 و3 ويأست وبعدين جالها الحيض، هتعتد بإيه؟ بالحيط. ما هو اللي هي حلها دلوقتي الحيط حط. لا مش ظلم وليها ولا حاجة. واحدة بتحيض واخد بالك وبعدين جوزها طلعها. كانت بتحيض كل شهر حيضة. حاضت كل سنة حيضة. عدتها كام؟ 3 سنين. هو 3 حيضات في 3 سنين. مدام بتحيض كل حيضات. والله واحد مرة بره قال لي كده. مراته بتحيض كل سنة حيضة. وبعدين طلقها. وهي عايزة تتجوز. فهل ينفع تاخد حبوب عشان تنزل الدورة عشان الحيض عشان العدة تنتهي؟ ينفع. ينفع عادي. هتاخد لوتوفلون وحقنتين هتنزل الحيض. هتاخد اي حاجة يعني سيدلوت نور الحاجات اللي هي بتاعت الاستروجين ديت هتنزل الحمل على طول. قصدي هتنزل الحيض على طول. النوع الثاني المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 اذا كانت حرة مدخولا بها او غير مدخول بها. يعني المتوفى عنها زوجها مش هنفرق بين المدخول بها ولا. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 أشهر و10. اتفق عليه. وإن كانت أمة اعتدت 2 شهر و5 ليالي لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة فيجب أن تكون عدة المتوفى عنها نصف عدة الحرة وهو ما ذكرنا. ومن نصفها حر فعدتها بالحساب من عدة حرة وعدة أمة يبقى كام؟ 4 شهور و10 أيام دي الحرة. واحدة نصها حر ونصها أمة يبقى تاخد 3/4 صح؟ 4 شهور و10 أيام يبقى 2 شهر وإيه؟ 5 أيام. وبعدين الأمة نصها 1 شهر و2.5 يبقى مجموعهم كله 3 شهور و7 أيام و5. فعدته بالحساب من عدة وذلك 3 أشهر و8 ليالي. ليه؟ المفروض 7 أيام و5 لأن عدة الحرة 2 شهر و5 ليالي ونصف عدة الأمة 1 شهر و3 ليالي. نص يوم مش هيتحسب هنعتبره إيه؟ ليلة. النوع الثالث ذات القر إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. يعني هي بتحيض وبعدين لما زوجها طلقها ارتفع حيضها ولا ندري ما رفعه. نستنى الحيض ما بينزلش فتنتظر إيه؟ فعدتها 1 سنة 9 أشهر تتربص فيها لتعلم براءتها من الحمل لأنها غالب مدته ثم تعتد بعد ذلك 3 أشهر. قال الشافعي هذا قضاء عمر. والله احنا بنقول هنقول ان هي حامل خلاص هنستنى 9 شهور مش حامل هنضيف عليهم 3 شهور كمان. طب ما احنا ممكن نعمل اختبار حمل. لا بس قضاء عمر حكم به كأنه شرع خلاص قضاء الخلفاء شرع فكده خلاص هيبقى 1 سنة ثم تعتد بعد ذلك. قال الشافعي هذا قول عمر قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لا ينكره منكر علمناه فصار إجماعا. لأن كان عندهم برضو علامات بيبان بها الحامل وعمر ما رجعش للعلامات دي. يعني في الست الحامل بتبان علامات الحمل. فإن حاضت قبل انقضاء 1 سنة ولو بلحظة لازمها الانتقال إلى القرء لأنها الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم إذا رأى الماء. وإن عاد الحيض بعد انقضاء 1 سنة وتزوجها لم تعد إلى الأقراء. بعد 1 سنة رجع لها الحيض تاني خلاص هي لأنها جوزت تانية وتزوجها لأننا حكمنا بانقضاء عدتها وصحة نكاحها فلم يبطل كما لو حاضت صغيرة بعد اعتدائها وتزوجها. وإن حاضت بعد 1 سنة وقبل تزوجها يعني 1 سنة خلصت وحاضت وهي ما جالهاش عريس لسه ففيها وجهان أحدهما لا عدة عليها وده المذهب والثاني عليها العدة لأنها من ذوات الأقراء وقد قدرت على المبدل قبل تعلق حق الزوج بها فلازمها العود كما لو حاضت في 1 سنة. وإن كانت أمة تربصت 9 أشهر للحمل لأن مدته للحرة والأمة سواء وتضم إلى ذلك عدة الأمة على ما ذكرناه في الخلاف. وإن شرعت في الحيض ثم ارتفع حيضها قبل قضاء عدتها لم تنقضي عدتها إلا بعد 1 سنة من وقت انقطاع الحيض لأنها لا تنبني إحدى العدتين على الأخرى، ولو عرفت ما رفع الحيض من المرض أو الرضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتحتد به، لأنها من ذوات القروء، والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله إلا أن تصير آيسة فتعتد 3 أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات. إذا أتى على الجارية سن تحيض فيه النساء غالبا ك15 فلم تحد فعدتها 3 أشهر في إحدى الروايتين، ده المذهب لظاهر قول الله تعالى واللائي لم يحضن، والأخرى الوجه الآخر يعني أو الرواية الأخرى عدتها 1 سنة لأنه أتى عليها زمن الحيض فلم تحض فأشبهت من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، ولو ولدت ولم ترى دما قبل الولادة ولا بعدها ففي روايتين. يعني هي دلوقتي عندها 15 سنة ولسه ما حضتش وطلقها زوجها، المذهب على أنه إيه عدتها 3 شهور. فأما المستحاضة فإن كان لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز فمتى مرت لها 3 قروء أو انقضت عدتها لأنه حيض محكوم به أشبه غير المستحاضة، وإن كانت ممن لا عادة لها ولا تمييز إما مبتدئة وإما ناسية متحيرة ففيها وجهان روايتان، إحداهما عدتها 3 أشهر ده المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس من كل شهر 6 أيام أو 7، فجعل لها حيضة في كل شهر، ولأننا نحكم لها بحيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصوم فيجب أن تنقضي العدة به. الثانية تعتد 1 سنة لأنها لم تتيقن لها حيضا مع أنها من ذوات الأقراء فأشبهت التي ارتفع حيضها والأولى أولى. لا هو بيقول هنا إيه الطبيعي أغلب النساء حيضها شهر، حيض الطهر شهر. هي متحيرة لا هي عارفة عادة ولا عارفة تمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 6 أيام 7 أيام من كل شهر عشان ما تصليش فيه. طيب ده عشان الصلاة وده احتياطي يعني عشان فهنعتبر ان دي 3 بكل شهر كل شهر مرة. واذا عتقت الأمة بعد قضاء عدتها لم يلزمها زيادة عليها لأن عدتها انقضت فأشبهت الصغيرة إذا حاضت بعد قضاء عدتها بالأشهر. وإن عتقت في عدتها وكانت رجعية أتمت عدة حرة لأن الرجعية زوجة وقد عتقت في الزوجية فلزمها عدة حرة كما لو عتقت قبل الشروع فيها. وإن كانت دائنا أتمت عدة أمة لأنها عتقت بعد البينونة أشبهت المعتقة بعد عدتها. خلاص أمة وطلقها زوجها خلاص، وهي في العدة اعتقت هتكمل عدة حرة لو كانت هذا الزواج راجعي، لو كانت باين طلقة ثالثة هتكمل عدة أمة. ليه؟ لأنها لما طلقت كانت أمة خلاص. وإن مات زوج المعتدة الراجعية فعليها عدة الوفاة، هو طلقها ومات بعد ما طلقها ماشي عليها عدة الوفاة تستأنفها من حين الموت، هتلغي العدة اللي معاها وتكمل عدة الموت. يعني هي مثلا 3 حيضات حضت الأولى والتانية وهي في الثالثة مات جوزها، هتعمل ايه؟ هتضيف عليهم كمان 4 شهور و10 أيام وتنقضي عدة الطلاق، تنقطع عدة الطلاق لأنها زوجة متوفى عنها فتدخل في عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق لأنها أجنبية من نكاحه وميراثه فلم يلزمها الاعتداد به من وفاته كما لو انقضت عدتها قبل موته. وعلى قياس هذا المطلقة في المرض التي لا ترث كالذمية والأمة والمختلعة وزوجة العبد لأنها غير وارثة مرض موت فبتورث، وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من 3 قروء أو 4 أشهر و10 لأنها مطلقة بائن فتدخل في الآية ومعتدة ترثه بالزوجية فلزمتها عدة الوفاة. فإن كان طلاقه قبل الدخول أو موته بعد قضاء عدتها فلا عدة عليها وعنه عليهما العدة. من الوفاة لأنهما يرثانه بالزوجية، والأول أصح لقول الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولأنها أجنبية تحل الأزواج فلم تلزمها العدة منه كما لو تزوجت غيره. آه. فصل. وإذا وطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء الرحم حفظا عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ بماء الزوج ولم يعلم لمن الولد منهما فيحصل الاشتباه، اللي هي مين؟ المرأة الموطوءة بشبهة والزانية عليها عدة. موطوءة بشبهة يعني واحد فكرها مراته ووطأها وهي متجوزة، غلط مش زنا. هتعمل ايه؟ هنقول لها استني هتعتدي، زوجك مش هيقربك 3 شهور. وكذلك الزنا. وعدتها كعدة المطلقة 3 شهور يعني، لأنه استبراء لحرة أشبه عدة المطلقة. وعنه أن الزانية تستبرأ بحيضة لأن النسب لا يلحق الزاني، وده الراجح، بس المذهب إنها كعدة المطلقة. وإنما المقصود معرفة براءة رحمها فكان بحيضة كاستبراء أم الولد إذا مات سيدها. وبرضو الوطئ بشبهة استبراء رحم، اختار ابن تيمية وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي إن لا عدة عليها، والراجح إن هي استبراء رحم فقط مش عدة. تفرق في إيه بقى؟ إن لو المرأة زنت لا يجوز لزوجها أن يقربها على المذهب 3 حيضات، وعلى الراجح حيضة واحدة حتى تحيض وتتأكد من براءة رحمها. طب ينفع تتجوز بعد الزنا وهي حامل؟ عدة ما ينفعش تتجوز فيها. يعني واحدة زنت ماشي وحملت وقال لك نداري عليها ونجوزها، ينفع؟ ده اتجوزت في العدة. هي لو نزلت حامل خلاص، ما نزلش لا هي حامل، تأكدوا انها حامل حتى تضع الحمل، ما ينفعش تتجوز حتى تضع الحمل. مسألة فيها خلاف، يعني الإمام أبو حنيفة بيقول لو اتجوزت الزاني هتصح، والراجح ان دي عدة لان الزاني اصلا لا يحل لها وطأها، وده مش ابنه، هو لا ينسب اليه لا يلحق به النسب. اذا طلق احدى نسائه 3 او انسيها، هنخش بقى في الايه، في العدة، في الناس اللي عندهم نساء كتير بيتعبونا في كل مرة كده صح. اذا طلق احدى نسائه 3 ونساها ثم مات قبل أن يبين المطلقة هيحصل إيه؟ فعلى الجميع الاعتداد بأطول الأجلين من عدة الطلاق والوفاة ليسقط الفرض بيقين، كلهم هيعتدوا، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، لأن كل واحدة منهم يحتمل أن يكون منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة فيلزمها 3 قروء، ويحتمل أن تكون غيرها فتلزمها عدة الوفاة، فلا يحصل حلها يقينا إلا بهما. والمنصوص أنه يقرع بينهن، منصوص عن أحمد يعني ما أحد قال لي هنعمل قرعة، فتعتد واحدة منهن عدة الطلاق وسائرهن عدة الوفاة. فأما إن طلق واحدة لا بعينها فإنه يقرع بينهن فتخرج بالقرعة المطلقة منهن فتعتد عدة الطلاق، ويعتد سائرهن عدة الوفاة لأن الطلاق لم يقع في واحدة بعينها وإنما عينته القرعة بخلاف التي قبلها. وإذا ارتابت المعتدة لرؤيتها أمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، فإن تزوجت قبل زوالها لم يصح نكاحها لأنها تزوجت قبل العلم بقضاء عدتها، وإن حدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ونكاحها فنكاحها صحيح لأننا حكمنا بصحة ذلك بدليله فلا تزول عنه بالشك، لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة، لأننا شككنا في حل الوطأ، يعني حست أنها حامل يعني. وإن حدثت بعد العدة الريبة، يعني حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح، ففيه روايتان أو وجهان، أحدهما لا يحل لها أن تنجح لأنها شكة في انقضاء عدتها، والثاني يحل لأننا حكمنا بانقطاع عدتها فلا يتغير الحكم بالشك. إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع خبره عنها لم يخلو من حالين، يعني واحدة في يوم زوجها طلع مجاش، قعد سنة اتنين تلاتة أيام مش عارفة مكانه، فلا يخلو حالها من أمرين: أن يكون ظاهر غيبته السلامة كالتاجر وطالب العلم في غير مهلكة فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته، لأنها كانت ثابتة بيقين فلا تزول إلا بيقين. ده كلام ابن قدامة، والمذهب إن احنا هنستنى. وعنه: إذا مضى له 90 سنة قسم ماله. ده كلام ابن قدامة في المقنع، ماشي؟ يعني ابن قدامة اختلف الرواية بتاعته قولين، وده المذهب ان هو احنا هنحسب لغاية ما يوصل 90 سنة. يعني هو طلع وعنده كم سنة؟ وعيد الفضل حد من العيال، لان 90 سنة ده اكيد مات. واذا اباح قسمة ماله اباح لزوجته ان تتزوج. قال اصحابنا: يعني 90 سنة من يوم ولد. ان هو 90 سنة ده صعب جدا، بعد كده نادر اللي يعدي 90، يبقى احنا تيقنا موته، ماشي. بس فيها واقعيا في انا اعرف ناس لغايه دلوقتي عندهم 90 سنة وشغالين وعايشين ويمكن كمان هيبقوا رؤساء كمان. يعني ما 90 سنة ده ممكن ناس تصل اليه، فاحنا نعتبره من الراجل ده عشان نعمل احتياطنا، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك، فإذا اقترن به انقطاع خبره حكم بموته. والأول أصح، لأن هذا تقدير لا يصار إليه بغير توقيت. الأول أصح اللي هو بيرجحه إيه؟ أن لا تتزول الزوجية حتى يتيقن موته، مش بالسن، ماشي؟ بس المذهب عمل 90. الثاني أن يكون ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، مسافرين وفجأة مش لاقينه، أو في مفازة هلك فيها بعض رفقته، أو بين الصفين في الحرب ومجاش، ولا اسمه في المأسورين، ولا اسمه في الميتين، ولا اسمه في الرجعين، هرب مش موجود، أكيد ده مات وفقد ومش عارفين هو فين، أو ينكسر مركب فيهلك، المركب غرقت لا ينجسته ولا لاقينه هو نفسه ولا لاقين المركب، فهيعملوا ايه؟ هيحكم بموته. فيهلك بعض رفقته واشبه ذلك. فمذهب احمد انها تتربص 4 سنين اكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة ثم تتزوج. انا قعدت 4 سنين يمكن يجي، يمكن قعد يعوم لغاية ما وصل لبلد، يمكن فقد الذاكرة، احتمالات. لا يختلف قول احمد في هذا. 4 سنين تقعد 4 سنين وبعدين 4 شهور و10 ايام. وقال احمد: من ترك هذا القول اي شيء يقول. هو عن 5 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي: عندي ان فيها رواية اخرى ان حكمه حكم من ظاهر غيبته السلامة، يقعد لغاية 90 سنة. 90 سنة من يوم ولدته، يعني هو لو فقد وهو عنده 25 سنة هنستنى لغاية ما يوصل 90 سنة نقسم. لا مش هتتجوز بقى، تستنى بقى بعد 90 سنة وبعدين نبقى نشوف لها عريس. قال أحمد: روي عن عمر رضي الله عنه من 8 وجوه، ومن أحسنها ما روى عبيد بن عمير قال: فقد رجل في عهد عمر رضي الله عنه، فجاءت امرأته إلى عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي 4 سنين. ففعلت، ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10. ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال له: طلقها. أبوه، أبو جوزها. ففعل، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئتي. فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، فقال عمر رضي الله عنه أين كنت؟ قال استهوتني الشياطين. يعني استهوته الشياطين، يعني أنا تهت مش عارف أنا فيه، أو خطفتني الجن، خطفتني الجن مش عارف أنا فيه، قاعد 4 سنين في حتة مش عارف هو فيه لغاية ما طلعوا. قال فخيره عمر رضي الله عنه إن شاء أمرأته وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماع. يبقى لما يجي بقى بعد الجواز هنقول له اختار، يا نطلقها لك وتبقى مراتك، يا تاخد المهر وإيه وتشوف واحدة تانية. وهل يعتبر ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم، ضربها الحاكم من حين ضربها الحاكم، أو من حين ينقطع خبره؟ على وجهين المذهب من حين ضربها الحاكم، يعني هي هنروح المحكمة الحاكم هو اللي هيكتب بإيده إيه السنين، لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم حاكم كمدة العنة. العنة احنا قلناها في إيه؟ في النكاح. والثاني من حين انقطع خبره، بس المذهب الأول لأن ظاهر أجبه لو قامت بينه. وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى أن يطلقها وليه؟ فيه وجهان يعتبر لما ورد عن عمر، والثاني لا يفتقر ذلك، ده المذهب، لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها، ولهذا اعتدت بالوفاة. وعمر طلقها ليه؟ ما انت قلت لها هتعتدي بالوفاة، بالوفاة ان هو مات، عشان لو رجعت ما يحصلش مشكله، يبقى عمر بيحتط ليها، يبقى مش هو ده الاصل. قد خلافه قول ابن عباس وابن عمر. فان قدم المفقود قبل تزوجها فهي زوجته، لانها تبين حياته، فاشبه ما لو شهد بموته شاهدان وتبين انه حي. وان قدم بعد تزوجها وقبل دخوله بها فكذلك، ده المذهب. وقيل عنه ان حكمها حكم المدخول بها، والصحيح الاول. ان قدم بعد دخول الثاني بها خير بينها وبين صداقها لاجماع الصحابه عليه، فان اختارها فهي زوجته بالعقد الاول، ولم يحتج الثاني الى طلاق لاننا تبين بطلان عقده. وان اختار صداقها فله ذلك، وياخذ من الثاني صداقها الذي ساق اليها الاول. واختارها ابو بكر، لان عليا وعثمان رضي الله عنهما قال يخير بينهما بينها وبين صداقها الذي ساق، ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا، وعنه يرجع بالصداق الآخر لأنه بذله عوضا عما هو مستحق للأول فكان أولى به. يعني الصداق اللي هو دفعه هياخده، مش الصداق اللي جسها الثاني دفعه. وهل يرجع الثاني على المرأة بما غرمه للأول على روايتين، وتكون زوجة الثاني من غير تجديد عقد؟ وطبعا ايه الزوج هياخد لو هو دفع له المهر هياخده من مراته، لانه مش هيدفع مهر مرتين. وتكون زوجة الثاني من غير تجديد، لان الصحابة لم ينقل عنهم ان امر بتجديد عقد، والقياس ان يلزمه تجديد العقد، لأننا تبين بطلان ما مضى من عقده بحياة صاحبه، ولذلك ملك أخذها منه. فعلى هذا الوجه يؤمر الأول بطلاقها ثم يعقد عليها الثاني عقدا ثانيا. والمذهب الأول، لأن هو لما ظهر تاني عمر بن الخطاب ما عادش ليه العقد الجديد، ورجع الأول بعد موت الثاني ورثت واعتدت. فرضنا بقى الأول جه كان التاني اللي جوزها ده مات ورجعت إلى الأول، قضى بذلك عمر، هتورث منه وترجع للأولين. قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهم. وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن إن حكمنا بوقوع الفرقة ظاهرا وباطنا فهي زوجة الثاني ولا خيار للأول، ولا ينفذ طلاقه لها، ولا يتوارثان إذا مات أحدهما. وإن لم نحكم بوقوعها باطنا فهي زوجة الأول بكل حال، ووطء الثاني لها وطء شبهة. والراجح المذهب ان هو ايه ورثت واعتدت ورجعت، ورثت من الثاني واعتدت منه ورجعت الى الاول من غير عقد تاني يعني. وان اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين امره فلها النفقة والمسكن ابدا، سواء ضرب لها الحاكم مدة تربص بها فيها او لم يضربها، لأننا لم نحكم ببينونتها بضرب المدة، فهي بقي على حكم الزوجية، وإن حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لمفارقتها إياه حكما. فصل. وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين، والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة فكذلك، وإن بلغها خبره فعدتها من حين بلغها الخبر. معناها إيه بقى؟ واحد طلق مراته وما قالهاش وقال للناس، ماشي، وبعدين هي بعد شهرين عرفت، هتعتد من إمتى؟ من يوم ما طلقها، صح؟ يبقى باقي لها إيه؟ شهر. جميل. طيب مات جوزها وهي ما تعرفش، قعد شهر اتنين تلاتة ميت، بعد تلات شهور قالوا لها مات، هتكمل العدة ولا تبدأ من الأول؟ هتكمل، خلاص، يعني باقي لها كمان شهر وعشر أيام. نقف هنا بقى، واجتماع العدتين بقى نخليه المرة الجاية. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.